عجبا عجز كل غفلة الإنسان قضع الحياة بعزة وأمان. فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض منازل الربان. عجبا عجبت في غفلة الإنسان قضع الحياة بعزة وأمان. فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض منازل الركبان. وعزاء جمع الناس فيها واحد فقليلها وكثيرها زيان. فإلى متى كلفي بما لو كنت تحت أرضي ثم أرد السهول أثاني. أبغي الكثير عين الكثير وعافاً ولو اكتفرت على القليل كفاني. عجباً عجبت لغفلة الإنسان قضع الحياة بعزة وأمان. فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض منازل الركبان. لله در الوارثين كأنني بأقصهم متبرم بمكاني. قلقا يجهدني إلى دار البلا متحريا لكرامتي بهواني. متحريا لكرامتي بهواني متبريا مني إذا نضد الثرى خوفي وهو كشحا على هجراني. متبريا مني على هجراني. عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان. فكرت في الدنيا كانت منزلا عندك بعض منازل الركبان. عندك بعض منازل الركبان فأحيي ذكرى.